علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هاتان الآيتان الكريمتان تضمنتا دروسا عظيمة وتوجيهات سديدة ودلائل مفيدة. ومع هذا التكثيف في المعاني والدلالات جاءت الآيات بكلمات قليلة، وهما يعجز البشر عن مثله. ونأتي بهذه الدلالات ما يفتح الله به علينا وما يمن به من فهم واستيعاب. بدأت الآية الأولى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. بني الفعل قيل للمجهول، لماذا؟ لأنه لم يتعلق الغرض بالقائل، أي قائل يريد أن يقدم نصيحة مخلصة للمخاطب يقول هذا القول. ولذلك بني الفعل المقول، لأن هذا القول يقوله كل إنسان، ولكن المقصود بالذات هو مقول القول، وهو آمنوا بما أنزل الله. أيضا هذه الآية مع قلة كلماتها قد طوت معاني، والمقصود آمنوا بما أنزل الله من القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقد طوت أمرين، وهو الشيء المنزل والمنزل عليه. قد يقول قائل: ما الذي دعاكم إلى هذا التأويل؟ من أين أتيتم به؟ نقول: احنا لم نختلقه اختلاقا ولم نقله اعتباطا، ولكنه مستنبط من الآيات السابقة. أما كون المقصود القرآن الكريم وهو المنزل فهو الآية القريبة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. المقصود به القرآن الكريم وهي قريبة. أما بالنسبة للمنزل عليهم فهو مفهوم بغيا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وهو رد على اليهود الذين حسدوا العرب، لأن نزل أنزل القرآن على رسول غير من غير جنسهم ومن غير ملتهم، وكانوا يعتبرون أن الرسالة حكر عليهم. فإذن فهذا هذه المعاني المطوية قد أدركناها وصبطناها من الآيات السابقة. لكن لماذا؟ هذه أيضا الآية تعلمنا الأسلوب الأمثل في المجادلة وفي المعاججة. وهو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوجه لهم سؤالا أو في شكل سؤال: آمنوا بما أنزل الله. لماذا؟ لأن هذا هو القدر المشترك بين المسلمين وبين اليهود. عندما وهذا نتعلم منه، عندما تحاجج خصمك أنك لابد أن تبدأ من الأساس المشترك بينك وبينه، وهو ما تؤمن به وما يؤمن به. لأنه إذا أذعن وسلم، وهو لابد أن يسلم بالمبدأ المشترك بينكما، سهل بعد ذلك أن تنتقل معه إلى التفصيلات أو إلى الفروع أو لمن أنزل عليه. ولذلك طوي المنزل عليه، وطوي أيضا المنزل، أيضا المعروف عنهم أن يعادون النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الله سبحانه التحاشي عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأنه لغير المقصود، ثم أيضا لتآلف قلوبهم، وأيضا كما قلنا لمعرفة إيمانهم بالمبدأ العام. ولذلك جاءت الدعوة مطلقة غير مقيدة، لا مقيدة بكتاب منزل ولا برسول منزل إليه، فهي مطلقة. وضروري باعتبار المخاطبين يهودا وهم مؤمنون بالله وهم من أهل الكتاب، إذن لا مناص ولا مهرب أن يقولوا نؤمن بمعاذ الله. إذن بذلك أن هذا المواجهة، آمنوا بما أنزل الله، دعوة عامة مطلقة، وجاءت بما الموصولة التي تفيد العموم، ما أنزل الله مطلقا أي ما أنزل الله. لماذا؟ للتكثير ولمعنى مقصود معين، وهو عدم ذكر من أنزل عليه. لماذا؟ لأن من أنزل عليه هو مبلغ، هو واسطة، لكن المقصود هو الوحي. فإذا وكل ذلك، كل هذه المعاني وكل هذه الإشادات جاءت في كلمات قليلة جدا: آمنوا بما أنزل الله. ماذا كان جوابهم؟ نؤمن بما أنزل علينا. أيضا قبل أن ننتقل إلى جوابهم، أن هذه الكلمات القليلة قد تضمنت الدعوة وتضمنت الحجة في نفس الوقت، في كلمة واحدة. الدعوة: آمنوا بما أنزل الله، وهي صحيحة ومشتركة بيننا وبينهم. الحجة: أن هذا الذي أنزل من عند الله. هذه حجة عظيمة، لأن ما معنى الإيمان بالله؟ أن يبان أنك تذعن وتسلم وتأخذ كل ما أمرك به ولهك عنه، هذا معنى الإيمان. يعني الإيمان يقتضي مقتضيات، مسلزمات، وهو أن الذي آمنت به وهو الذي خلقك ويعرف ما يصلحك وما يضرك، ما دمت قد آمنت به واستسلمت له، عليك أن تقبل كل ما يقوله لك وما يأمرك به وتنتهي عما نهاك عنه. إذن فهذه الكلمات الموجزة قد تضمنت الدعوة وقد تضمنت الحجة في نفس واحد. فأجابوا بجواب ضعيف، قالوا: نؤمن بما أنزل علينا. كيف جاء الضعف؟ المفروض أن يكون الجواب بقدر السؤال، لأن السؤال يتعلق بشيء مطلوب الإجابة عنه. فكان السؤال أو الطلب مطلقا غير مقيد، آمنوا بما أنزل الله، الأمر بالإيمان بما أنزل الله مطلقا، لم يقل لا بقرآن ولا برسول ولا بأي شخص ثاني، وهم أجابوا بالمقيد، وهذا يعتبر ضعفا وتهربا من الإجابة عن السؤال الصحيح والمطلوب إلى السؤال. فقالوا نؤمن بما أنزل علينا، كان المفروض نؤمن بما أنزل الله ليكون الجواب مطابقا للسؤال، لكنهم تحايلوا فقالوا نؤمن، متظاهرين بأنهم استجابوا لهذا الناصح أو هذا الداعي. قالوا نؤمن، أنت أمرتنا الإيمان بما أنزل الله، نحن آمنا. لكن بعد ذلك حاولوا التهرب، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. إذن الإجابة كانت بمقيد، والمطلوب كان مطلقا غير مقيد، إذن لم يتطابق الجواب مع السؤال أو مع المطلوب. وهذا لا ينطلي حتى بالنسبة للقاضي عندما يسأل المتهم سؤالا، فالمتهم يريد أن يتهرب فيجيب إجابة، يقول لا أنا سألتك عن سؤال فأجب عن سؤالي، نعم أو لا، لا تبتعد. فكذلك هنا، وقالوا نؤمن بما أنزل علينا، البداية استجابة للأمر بالإيمان بالدعوة، لكن بما أنزل علينا هو يأتي هنا التهرب وتقييد هذا الإيمان. الذي يفيده هذا القيد ما أنزل علينا أنهم يكفرون بما أنزله الله على غير موسى عليه السلام، يكفرون بالإنجيل ويكفرون بالقرآن ويكفرون بما وراءه، وسبق لنا كنا بما وراءه أي بما سواه أو بما يأتي أمامه وقدامه، لأن الإنجيل والقرآن قد ورد بعد التوراة، ما في ذلك شك من حيث الناحية التاريخية. لكن على الرغم أن هذا هو واضح، وهو كفرهم وعدم إيمانهم بغير ما أنزل عليهم من التوراة، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقل نؤمن بما أنزل علينا كافرين بما سوى ذلك، لم ينسب الكفر بما وراء التوراة إليهم. لماذا؟ لأنهم لم يقولوه، وهذا يدل على الأمانة في نقل الكلام الكفار، وهذا داب القرآن جميعا، كان ينقل الكلمات من الكفار ومن المنافقين ومن المشركين ومن اليهود وغيرهم بأمانة تامة. وقد يكون هذا المنقول فيه إساءة بالغة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ينقله، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، اتهام بالكذب والافتراء، قالوا ساحر كذاب، قال بل هو بل أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، وقالوا ما كذب. فالله سبحانه نقل كلامهم كما قيل بلا تحريف ولا نقص ولا زيادة، وهذا يدل على الأمانة. وهذا يعلمنا عندما تناقش شخصا وتجادله عليك أن تكون منصفا معه، لابد أن تنقل كلامه كما قاله، أما أن الإنسان يحرف فيه وينقص على حسب هواه وحسب ما يريد، هذا ليس من أدب المناقشة أو أدب الحوار. أدب الحوار على أنك تكون منصفا لخصمك، عندما تنقل عنه كلاما يجب أن تنقل عنه الكلام الصحيح كما نطقه، وأن تذكر حجته كما أدلى بها. لهذه الأمانة لن ينسب الله سبحانه وتعالى كفرهم بغير ما أنزل الله عليهم من التوراة، لم ينسبه، وإنما حكاه على شكل التعليق أو على شكل الشرح. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقال ويكفرون بما وراءه بأسلوب الحال في حالة، وهذا مصمت واضح لكنه لم ينسبه إليهم، ولهذه النقطة نقف عندها لأمانة النقل. فقال الله سبحانه وتعالى قال بكلام نفهمه بأنه ما يدل عليه كلامهم أو فحوى كلامهم وليس من نص كلامهم الحرفي، وجاء بأسلوب الحال. الحال تفيد هيئة التي جاء بها الشخص، وتفيد ثبوت الحالة لصاحب الحال قبل أن يتكلم بكلامه. فهنا ويكفرون بما وراءهم، كفرهم بغير التوراة هو ثابت لهم قبل أن ينطقوا بكلامهم نؤمن بما أنزل الله، فهو شيء سابق، وهذا في كل حال. إذن يعني هذا ليس لم يكن شيئا طارئا تذكروه عندما وجهوا بالسؤال، لا، هذا شيء ثابت قبل أن ينطقوا بذلك وقبل أن يقفوا هذا الموقف. فيها دلالة عظيمة لنحل الحال. أيضا أكد بحال ثانية ثم بحال ثالثة، وهو الحق ثم الحال المؤكدة مصدقا لما معهم، وهو الحق. وسبق أن قلنا في درسنا السابق أن جاء الخبر معرفا وهو الحق، وتعريف الخبر يفيد نوعا من التأكيد، يعني وهو الحق، وهو الحق المستحق لأن يكون حقا، وأنه الحق في أعلى درجات الأحقية وفي قمة وذروة الأحقية. فهذا دائما في من أساليب تعريف الخبر أو المسند، هو أن يفيد هذه ذلك الكتاب، ذلك الكتاب الذي يستحق أن يكون كتابا، أو العالي في قدره أو السامي في منزلته، تلك الرسل نفس الشيء لمن وقف على الرسل وقف على الكتاب. أما إذا كان جعل الكتاب عطف بيان أو بدل فهذا أمر آخر، معنى آخر. لكن من وقف قال ذلك الكتاب ثم استأنف لا ريب فيه، فالتعريف هنا يفيد الحصر في الكتاب، أنه هو الذي يستحق أن يكون كتابا، وكذلك وهو الحق، وأيضا مصدقا لما معهم. وقلنا الحالة المؤكدة يعني غير منتقلة، جاء سعيد راكبا هذه منتقلة، الآن اللي جاء فيها على حالة الركوب، وفي غيرها يكون راكبا وماشيا مضطجعا وواقفا، لكن مصدقا لمعهم مؤكدا غير منتقلة، فهو مصدق لما معهم من قبل أن يقولوا هذا الكلام ومن بعده وفي كل الأوقات. إذن فهو الحق مصدق لما معهم، إذا كان هو الحق وهو موافق ومطابق لما معه وموافق له في الصغيرة والكبيرة، والرسولان من مشكاة واحدة خرجا من مشكاة واحدة، وهو دين وحده وهو دين الإسلام، ومع ذلك يكفرون به. هذه محاججة قوية جدا. عندما يحججك شخص أو يأتي يكف شخص يقول لك أنا متفق معك في رأيك وأنا مصدقك وموافقك، أنت تفرح به، ليس معاديا لك وليس مناقضا لك، لكن أن يكون هو نفس الحق اللي أنت تدعو إليه وهو مصدق له بالصغيرة والكبيرة، والذي بعث الرسولين هو واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يكون الكفر به. ثم أيضا نلاحظ التدرج في تقوية المجادلة. بدأ آمنوا بما أنزل الله، بعد ذلك أيضا رد على قولهم بالطريقة المؤدبة العفيفة، لم يقل أنتم كاذبون، ولكن جاء التكذيب بأفصح وأبلغ ممن يقال أنكم كاذبون. قال ويكفرون بما هو الحق، يكفي ذلك عند الناس الذين يعرفون معنى الكلام ومعنى النطق ومعنى المنطق. الدليل هو أقوى من الكلام، الدليل القوي والحجة البالغة أقوى من الكلام. الكلام لأنه قد يكون كلاما فارغا لا معنى له. فإذا يعني كذبهم بأبلغ ما يمكن التكذيب، وصفعهم بعدة أمور، بحجة كفروا بما وراءه وهو الحق مصدقا، وهو الحق أو ثم مصدقا لما معه. ثم بعد ذلك علمتنا الآية كيف نتدرج بالمجادلة من شيء إلى شيء أكثر منه، فجاء بالنوع الثالث في تكذيبهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. كيف كانت الترقي؟ طبعا كانوا يقولون نؤمن ما أنزل علينا بالكلام، لكن بعد انتقل معهم إلى جريمة فعلية، وجريمة ليست من نوع عادي، بالقتل الأنبياء الهداة المهتدين الذين لإرشادهم ولتقويمهم وتذكيرهم بما نسوه من التوراة وتعليمهم، يعني ناس مهتدين الله أرسلهم لهدايتهم، يريدون أن يخرجوهم من الظلمات إلى النور ويحقق لهم سعادة الدارين. إذن في ترقي في المجادلة، وجاء بطريقة السؤال فين تقتلون الأنبياء، لأن لفظاعة الأمر وجه لهم السؤال، لأن لا مناص لهم من الاعتراف به، والاعتراف سيد الأدلة، يعني بحيث هم الذين يقرون بأنهم قتلوا الأنبياء، لأن هذا ثابت في كتبهم وفي تاريخهم، ليس لهم معدا ولا مهر من إنكارهم، لابد من الاعتراف، ولهذا جاء بطريق السؤال. إذن فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين. ثم إن كنتم مؤمنين أيضا فيها بدأت بإذان التي تفيد الجزم بشرطها وجوابها، وانتهى بإن التي تفيد الشك والافتراض والتردد. فلب عنهم الإيمان، وبعضهم قال كما قلنا أن إن نافية، ما أنتم بمؤمنين حتى ولو كانت بإن الشرطية، إن الشرطية إن إن إن إن افترض أنكم مؤمنون على مجرد الافتراض، إن قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، على من اعتبر إن شرطية على افتراض أن للرحمن ولد، وما كان للرب الله أن يعني يكون له ولد، لكن هل المحايدة الموت الافتراض، افتراض جدلي، ولا يقولوا فرضنا جدلا، مجرد الجدل وليس للحقيقة. إذن نأتي لبعض الآية هذه بمجرد استعراض عام، إلا كثافة المعاني والدلالات اللي وردت في هذه الآية مع الكلمات القليلة، وأيضا مع أدب الحوار ومع عدم العنف وكان تكذيبهم بأبلغ العبارات، لأن بالأدلة وبالحجة، وهم عند يفهم المعاني يدركه أكثر مما يدرك الكلام. لأن الإنسان بعقله وبفكره وبذهنه، إنما الكلام هو مجرد مترجم لما في الضمير وما في العقول. جاءت الآية التي نحن بصددها، وهي فيها الترقية أيضا مجال أعلى في المجادلة من السابق، ثم التختم العجلة إلها معبودا من دون الله. كيف كانت الترقية هذه في المجادلة؟ كانت نؤمن ما أنزل علينا ثم ما يدل على ذلك من كفر وكذا، موقف. ثم تدرج إلى جريمة قتل الأنبياء، يقول قتل الأنبياء هذه لا تخرجنا من الإيمان. وسبق أن حتى عندما عبدنا العجل واستغفرنا الله وتبنا فهمت وتاب الله علينا، يعني وإن كانت جريمة كبيرة لكنها لا تخرج من الإيمان. فلا بعد ذلك جاءت لما هو خروج عن الإيمان، وهو عبادة العجل وإشراك بالله. يعني ليس هناك أي مجال للتهرب، إشراك بالله مع ضد الإيمان بالله، خروج من الدين، خروج من الملة. إذن هذا اللي ما أردت أن يكون مقدمة قبل أن نبدأ في تفسير الآية ولقد جاءكم موسى بالبينات، يعني هذه بعض المعاني الجليلة. وحقيقة تجلى في ذلك الشيخ عبد الله دراز رحمة الله عليه، وهو من العلماء المصريين الكبار. يعني معاني أخرى أنا لم آتي إلا بشيء منها، ولذلك أنصح طالبة العلم بأن يقرأوا هذا البحث العظيم في النبأ العظيم، عند كتاب النبأ العظيم. يعني الرجل يعني أبدع، أفاد وأجاد في هذا الموضوع. وهذه يعني ما قلته لكم يعني شيء بسيط مما أدركته من كلام الرجل، فتح الله علينا وعليكم إن شاء الله فتوح العارفين. أظن يباع تأخذ في السوق النبوة العظيم، معروف يعني. حقيقي أنصح بقراءته لأن ما فيه من فائدة في تجليات هذا الرجل العظيم. قال الله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الواو عاطفة، عطفت الجملة على ما قبلها، قل فلم تقتلون أنبياء الله. لقد هذه اللام واقعة في جواب قسم مقدر، أو كما يقال هي موطئة للقسم، أي مهيئة وممهدة للقسم. وقد حرف تحقيق تدخل على الفعل الماضي، والتحقيق تأكيد، تؤكد الفعل الماضي. إذن فقد فيها مؤكدان، اللام لأن القسم من التأكيد المعنى معروف، وقد هي للتحقيق والتحقيق التأكيد. فلقد أقوى وآكد من قد وحدها، والمقام يقتضي لقد لأنه يتعلق بإرسال أحد الرسل الكرام، بل هو أحد أولي العزم من الرسل. ولا شك أن هؤلاء إرسالهم يعني يعتبر نقلة عظيمة في التاريخ، ومرحلة حاسبة من مراحل التاريخ، يعتبرون مصابيح مضيئة في التاريخ الإنساني. هذه المصابيح هم الرسل الكرام، وخاصة أولي العزم من الرسل الخمسة. ولذلك اقتضت الجملة على أن تكون مؤكدة بمؤكدين. وكذلك في مثلا في الرسل الخمسة، نوح عليه السلام موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كلهم جاءوا في فترات حاسمة من التاريخ الإنساني، وكان لهم تأثير كثير جدا في الإنسانية. ولذلك جاءت الجملة مؤكدة بلقد بدل من قد، ولقد جاءكم موسى بالبينات. البينات صفة لموصوف محذوف، لك أن تقدره بالآيات المعجزات، بالآيات البينات، أو بالمعجزات البينات. وجاءت الصفة كلمة البينات لأن البينة تعطي من المعاني أكثر مما تعطي كلمة الواضحة أو المفهومة مثلا، لأن كلمة البينة فيها معنى الوضوح، وفيها أيضا معنى الحجة والبرهان والدلالة. ولذلك عندما يدعي عليك شخص مثلا، فأنت تقول له هل لك من بينة على ما تدعي؟ أنت لا تريد، يعني هل لك من حجة ودليل على دعواك؟ وطبعا في الأثر المأثور البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ما معنى من يدعي أي دعوة؟ البينة، ما معنى البينة؟ يعني ما يدلل به على دعواه، وما ما يحتج به وما يمره به على دعواه. ولذلك كانت بالبينات يعني لها جلالة ولها معنى يفوق معنى الوضوح والمفهومية أو غير ذلك. ولقد جاءكم موسى بالبينات، والبينات جاءت هنا مجملة عامة، وهي الآيات التسع جاءت مفصلة في عدة مواقع من القرآن الكريم. جاءت تسع آيات في آخر سورة الإسراء، وأيضا في سورة النمل في تسع آيات البينات. ولقد جاءكم موسى بالبينات. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نعم، فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقملة والضفادع ودم آيات مفصلات. هذه خمس آيات. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع ودم آيات مفصلات. بقية الأربعة معروفة. فبالنسبة للعصا، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. بالنسبة لليد، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذو ثمانية. التاسعة تفجير الماء من الحجر، وهي أكثر من تسع آيات، لكن هي تسع آيات واضحة. فلق البحر أيضا، نسينا فلق البحر من الآيات التسع. الخمسة الأولى اللي في آية الأعراف، بعد ذلك العصا. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكروا. أيضا نفس هي أيضا التضليل للغمامة، المن والسلوى، هذه كلها آيات. يعني لو هي ربما قالوا تسع آيات أو جاء في القرآن تسع آيات لأن هي البارزة الواضحة أو الأكثرها وضوحا. وإلا بالنسبة لما كانت تفضل حضرتك أن السنين هذه آية من الآيات وعقاب. وأيضا بالنسبة للتضليل الغمامة الإنزال المن والسلوى، هذه كلها آيات عظيمة. إذن هي على كل حال آيات بينات واضحات، وهي طبعا المقصود بها تأييد الموسى عليه السلام في دعواه، لأن المعجزة هي تأييد للرسول المرسل. ولقد جاءكم موسى بالبينات، إذن البينات هنا عامة ولكن هي مفصلة، ما قيل من التسعة وما غير التسعة. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قبل أن نشرع في شرح هذه الآية الكريمة وما يتعلق بها من أبحاث لغوية، نلاحظ أن قصة العجل قد تكررت في القرآن الكريم. مر علينا وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، في نفس البقرة. ثم هذه الآية، ثم أيضا في سورة الأعراف، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجل جسدا له خوار. أيضا في سورة طه، فإن فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، بدأت من ذلك القصة. إذن هذه قصة قد تكررت في عدة مواقع من القرآن. قد يقول هذا تكرار وهي قصة واحدة، لا. أولا هذا القرآن هو كتاب للهداية وللإرشاد وللموعظة وللتذكير بآيات الله وللتقريع والتوبيخ وللعقاب وللإثابة، ليس كتابا علميا تقول والله هذه المسألة قد مر بحثها، انظر صفحة كذا أو سبق ذكرها. مجال الدعوة ومجال الوعظ يحتاج إلى أن الآية مثلا المعينة أنت قد تتناولها في عدة أغراض. ناتي مثلا يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مثلا الشيخ الوعظ يستشهد بهذه الآية وينطلق منها عندما يتكلم عن الصدق القولي والحث على الصدق والنهي عن الكذب. نفس هذه الآية يتناولها في صدق في المواقف وفي المبادئ، وهو ليس له علاقة بالقول ولكن علاقة بالتطبيق الصدق. ممكن في مقام آخر يتناولها بالصدق في العمل، أن المدرس عليه أن يجتهد في تعليم الأولاد وفي تربيتهم ويبذل كل جهده، والموظف يجب على أن يخدم الجمهور وأن يؤدي كل ما لديه من طاقة للعمل. إذن هي آية واحدة لكنك أنت تناولتها لعدة أغراض، لكل مقام تصدق عليه هذه الآية الكريمة، لا يقال في هذا التكرار. ثم نلاحظ أن كل موضع يتناسب مع المقام الذي ذكرت فيه، وأيضا نلاحظ أن هناك تغيير في الأسلوب الذي ذكرت به الآية وفي الغرض الذي ذكرت من أجله. نأتي بأمثلة. الآية التي سبقت لنا في سورة البقرة، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أولا جاءت في وإذ واعدنا، هذا ولقد جاءكم موسى بالبينات، تختلف أسلوبها. الغاية تلك وردت في مقام تعداد النعم التي من الله بها على بني إسرائيل، والتي بردت يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، بدأ سرد النعم. هذه من جملة النعم التي من الله عليهم وكفروها وجحدوا بها، بدليل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. أين النعمة؟ بالعفو عنهم. هنا البداية اختلفت عن بداية الآية السابقة، المقام والغرض اختلف، ذلك مقام في تعدد النعم، لأن الآية ثم اتخذتم العجل من بعدها ثم عفونا عنكم، والعفو نعمة جليلة عظيمة. الآن لا، هنا جاءت في مقام التكذيب والرد عليهم وتوبيخهم وتقريعهم، الأسلوب اختلف والغرض اختلف أيضا، ذلك مقام وهذا مقام، والآية صالحة للموضعين. فأيضا نأتي لآية الأعراف، لماذا صارت آية الأعراف جاءت مفصلة؟ لأن الأصل موعظة موسى و كلام الله له في الجبل جاءت مفصل تفصيلا كما تعلمون، فناسب هذا التفصيل التفصيل أيضا في قصة العجل، وردت فيها أشياء لم ترد لا في آيتي البقرة ولا في آية طه. واتخذ قوم موسى من حليهم من عجز، من قال لم تأتي من حليهم من عجز، يعني يعتبر من ذهب، وعجلا جسدا له خوار، جاء الخوار أيضا في طه لكن بشكل مختصر، وعجل جسدا، ربما يقول والله هذا مجرد رسم او مجرد لا او مجرد مثلا شيء من التراب شكل كما يفعل الاطفال، لا، عجلا جسدا له خوار، والخوار هو صوت التور، يعني السامري جعل في نفس في العجل هذا ثقبا، والمعروف ان الهواء عندما يدخل من ثقب ضيق يحدث صفيرا ويحدث صوتا، هذه كلمة خوار، خوار صوت، وهذه كلمة فعال تأتي لكثير لأسماء الأصوات ولأسماء العلل، خوار زي مثلا نباح الكلب ورغاء الإبل وعواء الذئب إلى آخره، وتأتي أيضا في العلل كالسعال والصداع والدوار والقلاب. إذن التفصيل الوارد في سورة الأعراف كان يتناسب مع السياق في بداية، جاءت التفصيل حتى بالنسبة للمناجاة، وقال موسى لأخيه أخلفني قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إلى آخرهم، فناسب التفصيل مع تفصيل قصة العجل. في قصة نفس طه أيضا جاءت فيها أشياء لم توجد في المواقع الأخرى، أيضا فيها شيء جديد، فيها جديد لن نبرح عليها عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذا لم يقل في كذا، أيضا كلام كلام هارون لهم، أيضا أيضا بالنسبة لقصة السامري وحوار السامري قال فما خطبك يا سامري، هذه لم تجد. إذن عملية أن هذا والله شيء مكرر، لا ليس مكررا، الإنصاف يقتضي أن كل آية قد أتت بصيغ وأتت بأساليب تختلف عن الأساليب السابقة، يعني فيها زيادة، والزيادة هي التغيير، يعني لم تأتي. وأيضا أن لكل قصة كانت موافقة ومناسبة للغرض الذي أديت فيه، بالنسبة لمقامها مناسبة للمقام، هذا هو المهم. فهذه يعني لمن، وهذا من طعن المستشرقين وغيرهم أن تكرار، لا لا لا، ليس هذا في أي تكرار، حتى ولو أنها نوع تكرار في بعض الجهود، لكن هناك كما قلنا اختلاف وزيادات في الأسلوب، وأيضا اختلاف في الغاية والمعنى المراد والسياق الذي يقتضيه كل مقام. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم كما هو معروف حرف عطف وتفيد الترتيب والتراخي، أي تراخي الزمني في الأصل، هل هي للتراخي الزمني أو التراخي الرتبي؟ هذا يتوقف على توضيح الضمير من بعده. بعض المفسرين قالوا من بعده أي بعد مجيء موسى عليه السلام رسولا من عند الله، وبعضهم قال احتمال آخر وهو من بعد مجيئه من الطور بعد مناجاة ربه وتلقيه للتوراة. فإذا على اعتبار الكلام الأول بعد مجيء موسى عليه السلام، أولا بعد مجيء موسى عليه السلام ثم تقدم العجلة، لأن البينات قد وقع بعضها بعد عبادة العجل. كيف يقول ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة؟ يعني بعد الترتيب التراخي الزمني يفيد أن عبادة العجل بعد الإتيان بالبينات، لكن بعض البينات وقع بعد عبادة العجل وهي تفجير الماء من الحجر. نعم معظمها كان في مصر قبل خروجهم إلى صحراء سيناء، لأن عملية الطوفان والجراد والقنبل والدمع والسنين واليد كلها داخل ما داموا في مصر. إنما آية واحدة وهي تفجير الماء من الحجر، فكانت بعد عبادة الحجر. بعضهم قال هو العبرة بالعموم، لأن ثماني آيات وقعت قبل عبادة العجل، آية واحدة بعدها واحدة من تسعة، فالعبرة بالعموم بالأكثرية. بعضهم أجاب بجواب أكثر معقولية، قال ولقد جاءكم موسى بالبينات، ليس المفروض الترتيب البينات وإنما المفروض جنس البينات. جاءكم بالبينات، وعندما يكون المقصود الجنس لا يهم أن كان جاءت بعد عبادة العجل غيره، أن البينات من حيث هي. إذن ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل، على أن من البعدية كانت بعد مجيء موسى. هذا يفيد أن ثم على أصلها للترتيب والتراخي الزمني، لأن عبادة العجل كانت في التيه بعد خروج موسى وبعد خروجه من مصر بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه. إذن كانت هناك فترة زمنية ممتدة بين مجيء موسى وبين عبادتهم للعجل، هناك تراخ إذن في الزمن. وهذا على هذا المعنى يفيد التقريع، مبالغة في التقريع والتوبيخ. لماذا؟ لأن مجيء موسى بالبينات قد أخذتم مهلة طويلة للتدبر والتفكر والإمعان، ثم بعد ذلك تعبدون العجل، في تقريع أكثر وفي توبيخ، لأن التوبيخ بعد التدبر وبعد التفكر وبعد المهلة الطويلة من معاشراتكم لموسى عليه السلام وتعليمه لكم ثم تعبدون العجل. في يعني على الرأي الآخر، على أن ثم اتخذتم العجلة كان بعد مجيء موسى من لقاء ربه، فإذا في هذه الحالة تكون ثم للتراخي الرتبي. لماذا؟ لأنهم بمجرد ذهاب موسى قابلوا العجل، وعندما رجع كانوا يعبدون العجلة وقالوا أننا نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إذن ليست هناك مهلة، بدليل الآية السابقة أن القرآن يفسر بعضه بعضا. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجلة، يعني من بعد ذهابه مباشرة أنتم اتخذتم العجلة من بعده. إذن على هذا الأساس أو على هذا الرأي على أن تكون ثم للتراخي الرتبي. ما معنى التراخي الرتبي؟ هناك فاسع كبير جدا بين ذهاب موسى لمقاتل ربه ومناجاته والإتيان بالتوراة وبين الإشراك والكفر، فرق شاسع لا التقاء بينهما بين الكفر والإيمان. وهو أيضا معنى التراخي الرتبي للفرق بين المعطوف والمعطوف عليه في رتبة المعنى، أن بعد البينات والمعجزات الواردة من عند الله سبحانه وتعالى وذهابه لملاقاة ربه وتلقي التوراة ما ليس هناك فرق، يعني حتى نقول هناك فرق هذا من باب التجوز، هذا من باب المناقضة، شيء مناقض شيء عكسه بين الإيمان وبين الكفر وبين التوحيد وبين الإشراك يكون. واللي يؤيد هذا الجانب كلمة من بعده، لأن من تفيد ابتداء الغاية، ومن بعده سبق في عدة مناسبات فصلنا الفرق بين بعده ومن بعده، وقلنا من بعده تفيد بداية البعدية، وبداية البعدية يعني تبدأ من بداية كلمة بعد، يعني بمجرد خرج موسى من قومه وتوجه إلى الطور، وهذا يكون هو الأولى. لأن كلمة ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة من بعده، يعني من بعد ما جاءتهم بكم البينات، معناها من أول ما جاءت البينات هم عبدوا العجل، وهذا غير صحيح. عبادة العجل كانت متأخرة، ولذلك الذي أراه أن يكون التوفيق الأولى أن تكون عبادة العجل هي في بعد خروج موسى منهم وذهابه إلى الطور لملاقاة ربه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.